بها فهمت جهادا تزهب فيه انفس وتسال فيه دماء وتذهب فيه همج ويهجر الانسان فيها وطنه واهله. ان موسما كهذا من اعظم المواسم التي يتذكر العبد فيها قوله جل وعلا: سابقوا الى مغفره من ربكم وجنه عرضها كعرض السماء والارض. ان التجار لهم مواسم في عرض سلعهم فيجعلون عروضا خاصه وتخفيضات او نوعيات معينه مما يبيعونه للناس في اوقات بعينها، فيتسابق البشر لادراك تلك العروض. والعرض الالهي هنا اجل واعظم: سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. أيها المؤمنون، اجتمع الناس في هذه العشرة فينتفع بعضهم ببعض، لا سيما من كان في البلد الحرام، إذ يوجد هنا وفد الله المعظم، فينتفع بعضهم ببعض في أمور دينهم وفي أمور دنياهم، وهم مع هذا يطبقون أمرا من أعظم ما أمر الله به على الإطلاق، وهو من أعظم ما يفعل في هذه الأيام. قال الله تبارك وتعالى: يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. فإذا قيل إن الأيام المعلومات هنا هي الأيام العشر، فتصبح الآية من أعظم الأدلة على جلالة هذه الأيام، وفيها إشارة إلى أمر من أعظم ما يفعل فيها، وهو ذكر الله جل وعلا. فإذا صح أيها المؤمنون أن نقول إن شهر رمضان هو شهر القرآن، قياما تلاوة ومراجعة وتدبرا، وهو الذي أنزل فيه القرآن، فإننا نستطيع أن نقول إن عشرة الحجة وما تبعها من أيام التشريق هي أيام الذكر. تكرر الذكر في ثنايا آيات الحج في سورة البقرة وفي سورة الحج مرارا، بل تخبر أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها خبرا عظيما في هذا، يبين لنا مقصد الحج: إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. فدل على أن المضمار الأعظم الذي ينبغي أن نتنافس فيه في هذه الأيام هو ذكر الله جل وعلا. يأمر الله بالأعمال مطلقة، يأمر الله بالأعمال دون أن يذكر الكثرة، فيقول: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة كتب عليكم الصيام. إلا بالذكر فإنه وصفه بالكثرة: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. فإذا تبين أيها المؤمنون أن الذكر هو المضمار الأعظم في موسمنا هذا، فإن أعظم الذكر ما خصه عليه الصلاة والسلام بالتنبيه، قال في نهاية الحديث العشر: فأكثروا فيهن من التكبير والتهليل والتحميد. والله يقول ولذكر الله أكبر. وأي أمر وأي شأن وأي مخلوق يضاهي أو يقارب أو يشابه كبرياء الله جل وعلا وجلاله. أدرك الخليل عليه السلام هذه القضية فناظر قومه من خلال المخلوقات الكبيرة التي يرونها، رأى كوكبا ثم رأى قمرا ثم رأى الشمس، قال هذا ربي هذا أكبر، حتى يفهمهم في المناظرة. فلما غابت الشمس أراد أن يعلمهم أن الله جل وعلا أكبر من كل شيء، قال يا قوم إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا. الله أكبر طاردة الشياطين، الله أكبر تفتح بها بلدان، الله أكبر دكت بها عروش الظلمة قديما وحديثا، الله أكبر أدرك من يعمل بالإسلام وينصره أثر هذه الكلمة الجليلة في تثبيت قلبه وتقريبه إلى الله وفي قذف الرعب في قلوب أعدائه. الله أكبر ولا إله إلا الله أعظم كلمة قامت من أجلها الأرض والسماوات، وهي موطن اختبارنا إلى صحة التعليم. فإن من عاش على هذه الكلمة ومات عليها دخل الجنة، فهي مفتاح الجنة وأعظم ما ينكره الإنسان في هذه الحياة الدنيا. وقد دلت أحوال بني آدم أن من أكثر من شيء مات عليه، فلا أعظم من أن يكثر العبد من هذه الكلمة الجليلة قائما وقاعدا وعلى جنبه. وإذا شئتم أن تبصروا هذا الأمر فانظروا كم شرع الله أن نهلله في اليوم والليلة في صلواتنا وأذاننا وأذكارنا صباحا ومساء ونوما وأدبار الصلوات. والحمد لله ولله الحمد تملأ ما بين السماء والأرض. أي عبد أيها المؤمنون لديه من الممتلكات ما يملأ بين السماء والأرض؟ لن تجد أحدا يستطيع ذلك. والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماء والأرض. ما هذا الجلال حين يكبر العبد ويهلل ويحمد ربه في بيته وسوقه وعمله ومسجده وسيارته، تصعد هذه التكبيرات والتهليلات والتحميدات إلى العرش فتطوف بالعرش مذكرة بصاحبها. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. فالله أمر أيها المؤمنون في التنافس في هذه الكلمات الثلاث، أعني التكبير والتهليل والتحميد، الذي اقتضى من بعض الصحابة رضوان الله عليهم أن يتعمدوا الخروج إلى الأسواق للتكبير وتذكير الناس بهذه العبادة العظيمة. وقد دلت قواعد الشرع أن الأمر كلما قل العمل به عظم أجره، كلما قل العاملون بأمر عظم أجره وأجر من يحييه، وكلما قل العمل به في مكان عظم أجر من يحييه. فمن كبر في المساجد فله شأن، ومن كبر في الأسواق فله شأن أعظم، لأنه قل من يتذكر التكبير في الأسواق وفي مواطن الغفلة والانشغال. فالمقصود أيها المؤمنون أن هذا موطن التنافس الذي ينبغي أن نتنافس فيه. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم. و وأصلي وأسلم على نبينا محمد. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما. اما بعد، فيا ايها المؤمنون، يعلم خبراء السفر أن مواطني دول الخليج من أعظم الناس سفراً للسياحة، وإن من أعظم الحرمان أن يستطيع الإنسان أن يسافر إلى المشرق والمغرب ويتكبد المشارق وينفق الأموال الطائلة ويتحمل الغربة وبيت الله الحرام بجواره والمشاعر المقدسة قريبا منه، ويؤول أمره إلى أن يبلغ من الكبر عليا ولم يحب بيت الله الحرام. إن هذا والعياذ بالله من أعظم دلائل الطبع على القلب والشعور بالاستغناء عن الله والزهد في الأجر والثواب. فعلى كل مؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر ويؤمن أن الموت حق، ولا يدري الإنسان بأي أرض يموت ولا في أي لحظة يفارق الحياة، أن يبادر بالحج. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ومن الذي يعجز في مكة يا ترى؟ ومن الذي يعجز في مكة يا ترى عن أن يحج بيت الله الحرام قبل أن يحدث أحد؟ فلماذا هذا التسويف من بعض عباد الله؟ هل زهدوا في الأجر إلى هذه الدرجة؟ هل بلغت أعمالهم الصالحة من العظمة وكثرة الأجور أن يستغنوا عن أداء الركن الخامس؟ ألم يبلغهم تهديد الفاروق رضي الله عنه أن من تأخر عن حج هذا البيت وهو قادر على ذلك ألا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا؟ ألا يخاف ذلك العبد أن يكون ممن طمست فطرته إن قلب الله في قلوب بني آدم الشوق إلى بيت الله العتيق، وإن جعلنا البيت مثابة للناس لا يقضون منه الوطن كلما رجعوا إلى بلدان اشتاقوا إليه؟ ويسكن إنسان في بلد الله الحرام وبجوار كعبته ويظل يسوف ويؤجل الحج السنة تلو الأخرى حتى يأتيه الأجل وهو على خطر عظيم إذ مر عليه أعوام عدة دون أن يحج مع قدرته واستطاعته وسهولة الحج له. أيها المؤمنون، وإن من مواطن الشبه بين الحجاج وغيرهم بعد ذكر الله جل وعلا إمساك المضحين عن الأخذ من أشعارهم وأطفالهم على خلاف في حكم ذلك، ولكن على أقل تقدير يستحب أن لا يأخذ الإنسان من شعره وأطفاله إذا نوى أن يضحيه، وهذا خاص بالمريد لا من كان من أهل بيته، والموفق من وفقه الله تبارك وتعالى. وإذا قيل أيها المؤمنون أن جميع ما سبق ينطبق على أهل مكة وغيرهم، فإن خدمة الحجاج من أعظم ما يفعله أهل مكة في هذه العشر العظام، ولو تركوا من أجله بعض المستحبات والسنن، فإنه واجب الوقت والتجارة الرابحة مع الله تبارك وتعالى. اللهم اللهم اغفر لنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات يا منهم والاموات. اللهم بلغنا عشر ذي الحجه، اللهم اعنا فيها على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم ارزقنا المسارعه اليك وصدق التوكل عليك وحسن الظن بك. اللهم نسالك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وان تغفر لنا وترحمنا. واذا اردت بعبادك فتنه فاقبضنا اليك غير مفتونين. اللهم اشف مرضانا وعاف مبتلانا وارحم موتانا واهد ضالنا. اللهم احفظ حجاج بيتك العتيق، اللهم ارزقهم حجا مبرورا واجعل سعيهم مشكورا، واغفر ذنوبهم يا رب العالمين وردهم الى اهلهم سالمين. اللهم انصر عبادك المسلمين المستضعفين في كل مكان، اللهم ثبت اقدامهم واربط على قلوبهم واحقن دماءهم، اللهم اجعل لهم من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافيه، وارزقهم من حيث لا يحتسبون. اللهم قاتل الكفره الذين يصدون عن سبيلك ويقاتلون اولياءك، اللهم نجرا بك في نورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم اشدد وطأتك عليهم واجعلها عليهم سنين كسني يوسف يا قوي يا عزيز. اللهم ول على المسلمين خيارهم واكفهم شر شرارهم يا قوي يا عزيز. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا فصب عليهم ربك سوط عذاب. Allah.